الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فمما يزيل الهم والكدر والحزن ويوجب ويجلب السعادة والسرور والفرح ذكره سبحانه وتعالى، حتى يقول جل اسمه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تطمئن القلوب ولا تسكن إلا بذكره جل في علاه. وجعل سبحانه ذكره من أفضل الأعمال الصالحة، ووصف أولياء بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وشرفهم بأنه يذكرهم إذا ذكروا، قال: فاذكروني أذكركم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفع منزلة الذكر إلى درجة أن المسلم المصدق بالرسالة يطير شوقا وهو يسمع النصوص تدعوه لأن يذكر الله كثيرا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون هؤلاء هم أسرع الناس وأسبقهم، لأنهم أكثر من ذكر سبحانه وتعالى. ويقول قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. اسمع السؤال الآن وأنت تتحرى الإجابة، لأن المعلم الصادق أصدق القائلين البشر عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتينا وهو المعلم صلى الله عليه وسلم المعصوم ويخبرنا أن أفضل عمل هو ذكره سبحانه وتعالى، فهل هناك من توان بعد هذا؟ هل يحق الإنسان يتكاسل عن ذكره؟ حتى إنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كبير في حديث عبد الله بن بسر في الترمذي، يعتمد هذا الرجل على عصا، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. يقول: كثير شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة وبر الوالدين وتلاوة القرآن والحج والعمرة والجهاد. قال: أخبرني بشيء أتمسك به، لأنه أصبح كبيرا في سني، أصبح شيخا ترتجف أعضاؤه محدودة بالظهر. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا حركت لسانك وتحركت شفتاك فالله معك. وعند الترمذي يقول سبحانه وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالله معك يوم تذكره بالمعية، بالحفظ، بالولاية، بالتأييد، بالتسديد جل اسمه. وفي الصحيحين: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. إن ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسي المقدس جل في علاه، وإن ذكرت في مجموعة في زملائك أصدقائك ذكرتهم بلا إله إلا الله، ذكرتهم بالقرآن بالسنة، ذكرك الله في الملأ الأعلى وباهى بك الملائكة. ويقول: عبدي فلان ابن فلان يذكرني في مكان كذا وكذا. هل بعد هذا الشرف من شرف؟ هل بعد هذه الرفعة من رفعة؟ ولذلك إني أدعو من أراد الاطمئنان والسعادة والرضا ومضاعفة الأجر، وهو عمل أسهل الأعمال. بالمناسبة ترى العلماء مجمعون على أن أفضل الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض، لا يسبق الذاكر شيء أبدا. حتى أن في مسند أحمد يقول معاذ، يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عمل له أنجى من عذاب الله يوم القيامة من ذكر الله. فليس هناك من عمل ينجيك من غضب الله وعذابه كذكره سبحانه وتعالى. فذكره سبحانه وتعالى هو أصلا الكنز والثمرة والعطاء المبارك والفيض الرباني. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين، يذكر الله دائما وأبدا. بل كلامه صلى الله عليه وسلم ووعظه ودروسه وتعليمه وفتاواه، بل مزحه وجده، لأنه تشريع ذكر لله سبحانه وتعالى. فهنيئا للذاكرين. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكلمات الشرعية من الأدعية والأذكار والتسبيح والتهليل والتكبير. أنا أسرد بعضها وهي معلومة لديكم، لكن من باب التذكير، اجعلها دائما في قائمة أذكارك. كحديث أبي هريرة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب كان وعتقها، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل لما جاء به إلا رجل عمل بأكثر ما عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن مثل هذا هو تاج الأذكار، ومئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قد تأخذ منك 5 دقائق. أفتبخل على نفسك وأنت قد سمعت الأجور المترتبة على هذا العمل العظيم؟ إن فوائد الذكر تربو على 100 فائدة، قد جمع صاحب الوابل الصيب ابن القيم وفي الأذكار النووي كلامه في ذلك، والكلم الطيب لابن تيمية، وهناك كتيبات وكتب كثيرة في هذا الباب، لكن اعتن بالأحاديث الصحيحة التي نص العلماء على صحتها وحسنها، واترك الأحاديث الضعيفة الباطلة في هذا، إنما عليك بالصحيح الحسن والحسن. أمر آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيا لها والله من كلمات، 4 كلمات تقول أحب من ملك الدنيا وما في الدنيا جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات 4 هي الباقيات الصالحات، وعليها مدار الأحاديث والأذكار. وحتى أنه في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به وراء إبراهيم عليه السلام قال: إبراهيم بلغ أمتك مني السلام عليه وعلى رسول الله وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه المعقبات والمقدمات والمجنبات وهذه الباقيات الصالحات والحسنات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. في حديث عند أحمد لأم هاني وهي ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام أبي طالب أخت علي، شكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر السن وأنها ثقل جسمها، قالت يا رسول الله أريد تدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، وأحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 بدنة متقبلة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنال هذا الأجر كله. أجر ماذا؟ أجر كأنك اعتقت 100 رقبة وحملت وتصدقت بحمل 100 ناقة أو 100 ناقة تصدقت بها مقلدة متقبلة في سبيل الله، وتصدقت ب100 فرس مسرجة ملجمة، وملأت ما بين الأرض والسماء من الخير والحسنات. وإنما أقول هذا لأن هناك أحاديث يعني تتعجب وأن تقرأ أجورها كيف يغفل عنها الناس، ثم تجد تركب الطائرة تجد معك المئات وتجدهم في غفلة ساكتون، لا تسبيح لا ذكر لا أوراد، وتقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أين هم عن هذه التجارة الرابحة التي دلنا عليها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها؟ حتى أنه في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها عظيم. حتى إني قرأت في بعض الآثار إن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش قال الملائكة احملوا العرش، وفيه نظر لكن في باب الوعظ والإيراد والقصص، قالوا يا ربنا ما نستطيع أن نحمل العرش، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا فحملوا. وفي حديث أبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل معناها لا حول، لا يحول بيننا وبين معصية الله إلا الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله. وقيل لا حول لنا بحمل الطاعة أو عمل الطاعة إلا من الله، ولا قوة على ترك المعصية إلا بالله سبحانه وتعالى ومن الله. وعند الطبراني من حديث أبي ذر قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم 9 منها، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعض السلف: بلا حول ولا قوة إلا بالله تفتح الأقفال ويصلح البال ويحسن الحال وتصعد الجبال وتحمل الأثقال، بلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة العظيمة كنز، يكفيك أنها كنز من كنوز الجنة، سمها كنز. حتى أن بعض الصالحين من العلماء يقول هناك 100 طهارة ومئة كفارة ومئة إنارة، مئة طهارة ومئة كفارة ومئة إنارة. فمئة طهارة هي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومئة كفارة استغفر الله وأتوب إليه، ومئة إنارة اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة نور، والاستغفار تكفير، والتهليل تطهير. هذا من اللطائف العلمية. وعند لا إله إلا الله العشر لو قلت عشر كما في حديث أبي أيوب عند مسلم، من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فينبغي علينا أن نعتني بهذه الأذكار، خاصة أذكار الصباح والمساء والمناسبات. إن في الأمة من يشكلان العين والحسد والسحر والقلق والهم والحزن، لا علاج له إلا بالاعتصام بالله والتحصن، لأنه يعني هذا يعني تحصن نفسك من الغضب، هو كأنك دخلت حصن فتحصنت بسبب ذكر الله. الله يحفظك بذكر سبحانه وتعالى. فعليك بأذكار مناسبات مثل أذكار الصباح والمساء، ومثل أذكار النوم واليقظة من النوم والطعام ودخول المنزل والخروج من المنزل ولبس الثوب ونحو ذلك. تجد مثلا عند الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد الغفلة عند الناس، أنظر كتاب يكتبون الرسول ولا يكتبون صلى الله عليه وسلم، يا عجبا أتبخل على نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه دائما أبدا. ويقول: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه دائما أبدا. بل العجب أنك تشاهد بعض الناس يذكره في المجلس، يذكر صلى الله عليه وسلم بجفاء، يقول قال الرسول ويسكت، قل صلى عليه صلى الله عليه وسلم. استحضر هذه الصلاة لأنها النعيم الأبدي والخير السرمدي والنهج المحمدي والمشرع الأحمدي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسل كلهم. لما وصلنا إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقف وقفة أبشركم، في صحيح مسلم تعرفون ذلك، لكن انظر الفضل، من يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات. بل عند أحمد من حديث طلحة بن عبيد الله: أتاني آت من ربي فأخبرني، حديث صحيح صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير، أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر صلوات ومحى عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع عشر درجات. عشر درجات، عشر حسنات، عشر سيئات، عشر صلوات، هل بعد هذا من أجر؟ تقول صلى الله وسلم عليه فيكتب الله لك هذا. وأفضل الصيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية التشهد: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه في باب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تأتي في باب الاستغفار، وهو من الذكر، وهو من أعظم أبواب الذكر، ونحن بحاجة أن نستغفر كثيرا. ولهذا يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فصيغ استغفر الله أو استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا من الاستغفار. أو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن كان ذاكرا لربه في منامه ويقظته وفي أذكار المناسبات في الصباح والمساء سار في أذكار المناسبات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعضهم يقول: الذاكر الله كثير، ومن الذاكرات من يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي حله وفي سفره وفي ذهابه وفي إيابه وفي يقظته وفي كل مناسبة، هذا من الذاكرين. والذكر أن يكون لسانك دائم رطبا بذكر الله. انظر إلى هو الناس الآن يتحدث الواحد منهم عشر ساعات، بل الساعات الطويلة يقضيها في سمر، يتحدث عن كل سالفة وقصة وحكاية وحديث وخبر ونقل، ويستنشر الحديث ويعلق عليها، ثم لا يذكر الله إلا قليلا. لأن الله وصف المنافقين قالوا: لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكرون قليلا وفيهم نفاق. فمن ذكر الله كثيرا نفى الله عن صفة النفاق وزاده إيمانا، وإنما أتحدث عن السعادة ثم آتي بالذكر، لأن من أركان السعادة الكبرى، وقد ذكرت ذلك في كتاب لا تحزن في باب ألا بذكر الله تطمئن القلوب في أول الكتاب، وذكرت هناك أنك لا تستقر نفسك ولا يهدأ بالك إلا وأن تسكن إلى ذكر سبحانه وتعالى. ذكر الله باللسان، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالجوارح. فأما ذكر الله باللسان فلا يزال رطبا من ذكره بالتسبيح والتهليل والتكبير. ذكر الله بالقلب أن يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، تذكره وتسبحه. ذكر الله بالجوارح أن تستخدمها في طاعة الله وتمنعها من المعاصي. فإذا فعلت ذلك صرت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما أحسن الوصف، فإن من أولياء الله سبحانه وتعالى الكبار من يمشي وهو يسبح، ويجلس وهو يسبح، وينام وهو يسبح. الآن في لطيفة الآن في القرآن، سر يعني من المعاني والبلاغة، يقول سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا في الذكر، فبدأ بالقيام ثم القعود ثم على جنوبهم، وقال في الدعاء دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما، فجعل في الدعاء الجنب ثم القعود ثم القيام، بينما الذكر بدأ بالقيام ثم القعود ثم على جنب، فما الفرق؟ قال بعضهم إن الذاكر في العادة يمشي، لأنه صحيح في الغالب الناس أصحاء يمشون، فإذا فتر جلس فذكر الله، فإذا فتر وتعب نام فذكر الله. أما المريض فالأصل أنه على جنبه، فأول ما يذكر كان على جنبه ذكر الله، ثم شافه الله فجلس فذكر الله، ثم شافه الله مشى فدعا الله، قصدي فدعا الله. فالدعاء للمريض يبدأ من على جنبه قاعدا قائما، والذكر للصحيح يبدأ قائما قاعدا على جنبه. أما الذكر فإن السنة أن يكون الذكر المشروع بل الواجب، لا يأتي بذكر بدعي. كان تدعو الله بغير أسماء الحسنى أو صفات العلى، الأسماء التي لم تثبت الله، ليس بذكر، كما يقول بعض المنحرفة يا دهر الدهارير أو يا هو، أو يجعلون هو هو، وبعضهم يكرر يا لطيف بدون دعاء. هي قد تنفع، لكن الذكر الشرعي أن تقول يا لطيف الطف بي، يا لطيف اغفر لي ونحو ذلك، يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني ونحو ذلك. فأما قضية ذكر الاسم فقط وتكراره فليس هو الذكر الشرعي. ذكر الاسم وتكراره ليس الذكر الشرعي، لأنه كان يقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم رحمتك أرجو، أما اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين ونحو ذلك. فأنت اشتق من الاسم دعاء، قل مثلا يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا جبار أجبر مصيبتي، يا غفار اغفر زلتي ونحو ذلك. فهذا هو الذكر الشرعي. ثم لماذا تذهب في أذكار أخرى ما أنزل الله بها من سلطان؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعدي. فالسنة اتباعه صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في الأدعية، في العبادة، في الأكل، في الشرب، في السفر، في الإقامة، لأنه يقول كما قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فماذا حصل؟ حصل أن بعض الناس الآن تركوا السنن وتركوا الأذكار، فأتتهم شبه، وأتتهم وساوس، وأتاهم قلق، وزارهم حزن واضطراب، والله لا سعادة لهم حتى يعودوا إلى هذا المنهج الرباني، يعودوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى على ما علمهم رسول هدى صلى الله عليه وسلم. إنني أغبط وأهني وأبارك للذين تعلقت قلوبهم بالله وأكثروا من ذكره، فتجد عندهم مسألة التسبيح والتهليل والتكبير، وتجد قلوبهم قد سافرت إلى ربهم شوقا، تجد الناس يخوضون في كلامهم وفي أخذهم وعطائهم والقيل والقال. أما هم فهم في ذكر سبحانه، في تسبيحه، في الدعاء، وإذا تكلموا تكلموا بخير، إذا تكلموا تكلموا في أغراضهم، في حاجتهم، بالمباحات، بما حتى إن المسلم يؤجر على كل شيء، تبيع وتشتري، تقصد الحلال وتكسب الحلال وتنفق على أسرتك، أنت مأجور ومشكور في كلامك، لأن بالنية، إنما العمل بالنيات. تتكلم بما يوصل حاجتك وغرضك لأهلك وتربيهم، أنت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأذكار طلب العلم وتعليمه، فإن من يتعلم هذا نفع متعدي أعظم من نفع لازم، فإن تعليم الناس وتربية الناس بالعلم النافع، بقال الله قال رسول الله عليه وسلم، تدريس الفقه، تدريس الحديث، تدريس التفسير، تعليم العقيدة، هذه من أنفع درجات الذاكرين لله سبحانه وتعالى. لأن الذكر المجرد أو اللازم هو لك وتجر عليه، لكنك تعلم الناس هذا أفضل الأذكار على الإطلاق. لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الملائكة والحيتان في البحر والنملة في بيتها يستغفرون لمعلم الناس الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع. فإذا كان يعلم الخير، النملة تستغفر له، الحوت يستغفر له، الملائكة تستغفر له. تجلس في درس فقه تعلم الناس ونيتك تعليم الناس وما عند الله، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. تجلس تعلم العقيدة في مسجد، في جامعة، في مدرسة، في مجلس، وقصدك ما عند الله، تقول تستغفر لك. حتى النمل في الجحلية تقول اللهم اغفر له. الحوت في الماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم تقول اللهم اغفر له. تعلم الناس التفسير الذي تعليم لكتاب الله عز وجل، تستغفر لك. تعلم الناس الحديث، تستغفر لك الملائكة، العجماوات، حتى النملة في جحرها كما في الحديث، وحتى الحوت في الماء. فهل بعد هذا من ثواب؟ بعد هذا من أجر؟ ولذلك جعل الله العلماء أفضل الناس، حتى أنه استشهد أعمال الوحدانية بسبب أنهم مبلغون، بسبب أنهم مرشدون، بسبب أنهم ينورون أفكار الناس، بسبب أنهم يردونهم على الضلال، بسبب أنهم يقيمونهم على الحق، بسبب أنهم يعني يدلونهم على الصراط المستقيم. ولذلك سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وأولو العلم فجعل أولو العلم على الملائكة بعد شهادة سبحانه وتعالى ورفعهم بذلك. وإنما أقول وأعود وأكرر، ينبغي على من يحضر المجالس أن يكون ذكيا لبقا، يعني إذا رأيت الناس يخوضون في موضوع، في غيبة، في شرود، حاول أن تصرف المجلس بذكاء وبلباقة وبلياقة إلى أن توجه إلى الوجهة الصحيحة، كأن تذكر آية أو حديث أو قصة تأتي بها إلى الوحي وإلى الكتاب والسنة، بحيث أنك ما تجرح المشاعر، لكنك تكون متأدبا في طرحك، فتكسب أنك أحلت المجلس إلى ذكر الله عز وجل، وتكون داعية خير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وسبحان الله، يجعلك الله سبحانه وتعالى مباركا أينما كنت، يقول المبارك أينما كان هو معلم الناس الخير، وقيل المبارك أينما كان هو من يذكر الله في أي مكان وجد فيه، حتى تجد بعض الناس لطاعته وإيمانه وصلاحه وإخلاصه إذا حضر في المجلس، ولو كان بس ما تكلم، بس بصورته يعني يذكر الناس. خير الناس يقول من إذا رآه الناس ذكروا الله، فيما يروى في بعض الآثار، خير الناس من إذا رأوا ذكروا الله. لأنك بعد ترجد بعض العباد والأولياء والعلماء وجهه كان ورقة مصحف، عليه الهدوء والسكينة والخشية والإنابة والنور واتباع السنة، فتبدأ أن تتسبح لأنه ذكرك. كما يقول أحدهم، وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. فالأولياء يذكرون بالله. الغزالي صاحب الإحياء يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا أثر، حتى يقولنا إذا جلست في مجلس تجد المتعلقين بالأشياء يذكرون في المجلس. القماش صاحب القماش البزاز يذكر الأقمشة والستائر في المجلس، يقول هذا الستارة لو كان اللون بني كان أحسن، ولو كان بيج كان أرفع. وتجد الجصاص وتجد صاحب البلاط يتكلم في البلاط، وتجد الخشام يتكلم يقول لو كان الباب من الزان أو من كذا من شجر السلم وكذا كان أحسن. قال وأولياء الله يتكلمون عن الله وعن اسمائه وصفاته وشرعه واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أولياؤه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.